ضيفتنا اليوم رئيسة اللجنة الفنية في السباحة الآنسة زينة الشيباني، أهلا وسهلا فيكي ونورتينا اليوم. يسعد أوقاتكم، شكرا لاستضافتكم واهتمامكم بالرياضة والرياضيين. بداية كل الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والنصر لجيشنا البطل. أكيد نورتينا زينة، وأكيد اليوم حديثنا شيق باعتبار عن السباحة، ونحن يمكن معنا مسابح. خلينا أكيد نحكي شوي عن نبدأ بحديثنا ونحكي عن مشاركتكم الأخيرة والبطولة اللي أقيمت مؤخرا بطرطوس. احتفاء بذكرى حرب تشرين التحريرية، أقام الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع الاتحاد السوري للسباحة واللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بطرطوس بطولة الجمهورية للسباحة الطويلة بفئات الشباب والشابات والرجال والسيدات لمسافة 3 كيلومتر من جزيرة أرواد إلى الكورنيش البحري لشاطئ طرطوس. شارك في البطولة 44 سباح وسباحة مثلوا 10 محافظات بالإضافة إلى فريق هيئة الجيش العربي السوري. بحضور الرفاق هيثم عاصي عضو قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي مسؤول الشباب والرياضة، والدكتور ماهر خياطة نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام، والدكتور إبراهيم أبا زيد والأنسر بن معلة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، والبطل العالمي فراس معلة رئيس الاتحاد العربي السوري للسباحة، وأعضاء الاتحاد العربي السوري أيضا كانوا موجودين، والرفيق كانت يمكن يوم الجمعة ستة الماضي تشرين. أيوة ستة يوم تشرين الجمعة بمناسبة ستة تشرين، فإذا نشارك فيها عدد المشاركين كانوا 44 44 سباح سباح وسباحة وسباحة، مثلوا 10 محافظات. كانت من 10 محافظات مشاركين فيها. يعني نحكي اليوم، هي كانت قد كانت تقريبا الوقت من 10 الصبح كانت البطولة، 10 صباحا بلشت. طيب خلينا نحكي أكثر، كيف كانت المنافسة، كيف كانت المشاركة، يعني دخلينا أكثر شوي بالجو اللي كان فعلا يوم الجمعة الماضي. كانت المنافسات قوية بين السباحين المشاركين. أحرز المركز الأول بفئة الرجال السباح عمر عباس من فريق هيئة الجيش، المركز الثاني كمان السباح محمد نمر من فريق هيئة الجيش، المركز الثالث صلاح زيدان من اللاذقية. بفئة الشباب فإذا أول ثلاث مراكز كانوا لفئة الرجال، رجال الرجال الجيش، فئة الجيش. طيب فئة الشباب هني يمكن كانت أكثر من فئة فئة مشاركة. الشباب والشابات والرجال والسيدات فئتين. فإذا أخذوا المراحل الأولى فئة الرجال. فئة الرجال الشباب أحرز المركز الأول السباح إياد نمر من فريق هيئة الجيش، في المركز الثاني السباح نادر نابلسي من فريق هيئة الجيش، المركز الثالث مكرر السباح إبراهيم برغل وأمجد بغدادي من حلب. نعم، والسيدات وين كانوا من هذا؟ طبعا فئة عم السيدات تعدي كله أسماء شباب. بفئة السيدات وحدها السباحة مايا الغضة وصلت إلى خط النهاية بنجاح. طبعا بقية السباحات لم يعتمد اتحاد السباحة ترتيبهم بسبب تفاوت الزمن مع صاحبة المركز الأول. فإذا بدنا نقول للسيدات هيك ما طبعا بيمشي الحال، كل من شارك في السباق أكمل السباق، أكمل طبعا السباق. الجميع أكملوا السباق، ولكن في نحن بطولة جمهورية في أزمنة محددة لهذا السباق. كان في له توقيت معين طبعا يمكن. طبعا يعني بظل هالمشاركات وبظل هالبطولات اللي عم نحكي عنها، وأكيد هي كانت أيضا عم تكون مهرجانات طبعا في السنوات في مهرجانات، السابقة. ولحد اليوم نحن ما عندنا مسابح. وين المطالبات؟ وأنت كمان رئيسة لجنة فنية بسباحة، وين المطالبات بأقل حق لهي اللعبة وهي المسابح؟ مزبوط، وأكيد الكل بيعرف يعني السباحة بالبحر غير السباحة أكيد بالمسابح أكيد هذا الخاصة. الشيء. وين مشاركة؟ وين مطالباتكم؟ وين؟ يوجد مسبح شتوي قيد الإنشاء، نتمنى الإسراع باستكماله، ما بعرف شو صار فيه. فإذا أنتم موجود مسبح، عم موجود، تطالبوا عم عم تطالبوا نطالب بالمانية، بالإسراع باستكمال تجهيز المسبح. عم تكون دائما المشاركات والمهرجان دائما، عم نشارك في كل السباقات، في جميع ولكن فقط السباقات، عم تكون وعم نجيب بالبحر. نتائج جيدة. لا، في بطولات الجمهورية اليوم، الجمهورية. طبعا ايه بطولات الجمهورية في مدينة دمشق، مسبح تشرين طب كيف كان عم في عدة طب كيف مشاركات. كون زينة كيف عم يكون أداء اللاعب أو السباح باعتبار عم يكون المشاركة بدمشق وفي مسابح هون، كيف عم يكون تدريبه وأداؤه باعتبار نحن يعني للأسف ما في مزبوط، مسابح؟ اعتمادنا على الأندية الممارسة لهي اللعبة. عندنا نادي مصفات بانياس عم ناخذ منه سباحين، عندهم سباحين كثير مناح، مدارس تعليم سباحة الموجودة في محافظة طرطوس كمان عم ننتقي منها سباحين، عم يحرزوا نتائج كثير منيحة. يعني في بطولتين جابت السباحة سيلين زمام المركز الثالث في سباق 50 متر صدر، شيء كثير منيح، هم ثالث وين على عم مستوى يتدربوا الجمهورية. بالعادة؟ مسابح خاصة ضمن مسابح خاصه طبعا. عميق وعندنا منتخب يعني السنه شارك منتخب في منتخب السباحه الطرطوس في الاولمبياد الوطني للناشئين، ايضا كانت نتائجهم كثير جيده. فإذا هذا ما بيمنع أكيد، طالما في عندنا طبعا نحن أسماء بالسباحة لازم يكون في اهتمام من المعنيين بموضوع المسابح. هذا مطلب حق لهذه اللعبة. بنحكي أكثر مشاركاتكم زينة بشكل عام على مستوى المحافظة، أكيد هذه مو البطولة اللي أقيمت مؤخرا، كمان كان عندكم مشاركات عدة، نحكي عنهم زينة. اي طبعا شارك منتخب طرطوس للسباحه في الاولمبياد الوطني للناشئين، طبعا حصلنا على المركز الثالث عبر السباحه سيلين زمام، وبقيه اللاعبين كان مستواهم جيد. طبعا عدم وجود المسابح هو السبب الرئيسي في تراجع هذه اللعبه. كمان شاركنا ببطوله السباحه في مسبح تشرين بدمشق لفئه الصغار والصغيرات والاشبال والشبلات والناشئين والناشئات، ايضا كانت نتائج مقبوله كون المشاركه الاولى للسباحين. شارك أيضا منتخب طرطوس للسباحة في بطولة الجمهورية المسافات الطويلة من جزيرة أرواد إلى شاطئ طرطوس، شاركنا بست سباحين، كمان كانت نتائجهم جيدة نوعا ما. واليوم يغادر منتخب طرطوس للسباحة إلى دمشق للمشاركة في بطولة الجمهورية للسباحة لفئة الشباب والشابات، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح بإذن اليوم الله. عم يشاركوا ببطولة، اليوم بطولة الجمهورية بطولة للشباب والشابات. نعم أكيد نحن بنتمنى لهم يحققوا أفضل المراكز إن شاء بهيدي الله. البطولة. خلينا نحكي أكثر زينة، شو وضع الدورات التدريبية؟ شو وضع يعني اليوم يعني زيادة الخبرة بهذا المجال؟ وين اليوم هذه الدورات؟ طبعا عدم وجود مسبح في طرطوس هو العائق أمام إقامة دورات يمكن تدريبية. يمكن بينتهي الحديث وقت ما نقول نحن بالسباحة ما عندنا مسبح. مزبوط. يمكن يعني خلص انه ان شاء الله يعني جميع السباحين اللي عم يساووا الدورات عم يطلعوا الى دمشق او اللاذقيه لاجراء هذه الدورات، اما طرطوس لا، ما في مسبح معناتها ما فينا نعمل دورات. طب والحل يعني انتم اليوم؟ نتمنى الاسراع باستكمال تنفيذ المسبح الشتوي التابع للاتحاد الرياضي. فإذا كل اليوم السباحين عم يتدربوا إما بمسابح خاصة أو يعني هذا بيكون مجهود شخصي منهم طبعا. تقريبا تقديريا قديش عم يتدربوا؟ كم ساعة؟ يعني حسب البطولة؟ طبعا اكيد حسب البطولة. البطولة هلا نحن قبل اي بطولة عم نعمل بطولة محافظة او اختبار لتقييم السباحين اللي بدهم يشاركوا بالبطولة. نعم. يعني أجرينا عدة اختبارات في مدارس تعليم السباحة المتواجدة في محافظة طرطوس لتقييم مستوى السباحين المميزين للوقوف على أزمنتهم. يعني بناخذ الأفضل، ننتقي الأفضل ليشارك في بطولة الجمهورية طبعا من جميع المدارس والأندية، يعني ما بننتقي من نادي واحد أو من مدرسة واحدة، لا بنعمل بطولة أو اختبار وبنخلي الكل يشارك. طيب اليوم مين أسماء واعدة بالسباحة بطرطوس؟ مين هنا الأسماء الواعدة؟ طبعا نحن أكيد نحن اليوم خلال البطولة اللي أقيمت مؤخرا ما كان في للأسف حظوظ بطرطوس بالمراكز الأولى ثلاثة. إن شاء الله أكيد بنتمنى لهم بالأيام القادمة بإذن الله. إن شاء الله. ولكن الأسماء اللي بتعملوا عليها فعلا بالسباحة في عنا منتخب الأولمبياد الوطني للناشئين، سباح حمزي العلي، آدم والسوف، حسين ديب، رئبال ديب، علي ديب، سيلين زمام، طبعا سباحة مها سارة، في رند إبراهيم، في عنا أسماء يعني في كتير واعدين، أيضا يحيى إبراهيم، في مجموعة أسماء، في كتير شباب اليوم في كتير واعدين ولكن بينقصهم للأسف مسبح. وهذا الشيء يعني ما بعرف شو لازم واحد يقول. خلينا زينا نطلع نحن وأنتي لفاصل صغير ونرجع سوا. حاولت يا قلبي أقوله ما بيفرقش كلامي ده كله، والموضوع مش عارف أنا حله بقالي ليالي، كل ما يزعل مني غير عقل صغير طبع غريب، حد يقوله بجد ده عيب ده ياما جرالي، أنا مليت أتعب وأتحمل وأعمل عقلة أعمل عقلة، أنا عالحال ده معاه بصراحة أنا مش أكيد. مكملين معكم مستمعينا ومع رئيسة اللجنة الفنية المدربة زينة الشيباني. زينة، أكيد كنا عم نحكي تحت الهواء عن البطولة التي أقيمت بمناسبة 26، ويمكن قلتي لي حابة أحكي شيء عن تكريم صار ضمن هالبطولة. في ختام منافسات البطولة، بطولة جمهورية للسباحة الطويلة، تم تتويج الفائزين بالمراكز السلاسل الأولى بشهادات ولوحات بحرية وسط تشجيع الحضور، كما تم تكريم السباح بطل الأولمبياد الخاص عبد الله سكيف. أيضا تم تكريم الرفيق محمد سوادي عيسى رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بطرطوس من قبل الاتحاد العربي السوري للسباحة، نظرا طبعا لنجاح هذه البطولة فنيا وتنظيميا. أكيد نحن إن شاء الله هذه البطولة تقام كل عام إن شاء الله. إن شاء الله أكيد نحن بصوتنا ومن خلال يعني كل الحلقات اللي عم نعملها الرياضي، نحن بدنا نقول للأستاذ محمد سوادي عيسى كل حلقة من حملك عبء اليوم بدنا نقول لك ما في يعطيهم ألف عافية، عم يعطونا دايما دفع للأمام، مبروك التكريم، ولكن نحن بنطلب منكم التعاون لإيجاد يعني مسابح خاصة أكيد لتشجيع هالشباب اليوم الواعدين بالسباحة. إمكانياتكم المتاحة زينة، كيف عم تحاولوا فعلا تنسقوا وتنظموا ضمن عدم وجود الإمكانيات؟ طبعا هون الفضل مدارس تعليم السباحة والأندية الموجودة في المحافظة، طبعا عم ترفدنا دايما بسباحين. نحن دايما بنقوم بجولات على المدارس والأندية للانتقاء الأفضل، انتقاء المواهب. بشكرهم طبعا المدارس الموجودة في طرطوس والأندية كمان دايما عم يرفدونا. خلينا نحكي أكثر عن البطولة، بطولة المحافظة. يمكن ممكن نضوي عليها على البطولة. طبعا أقمنا بطولة محافظة للسباحة بفئة الصغار والصغيرات والأشبال والشبلات والناشئين والناشئات. طبعا هي البطولة شهدت مشاركة كبيرة من السباحين والسباحات، مثلوا الأندية الرياضية بالمحافظة طبعا الممارسة لهذه اللعبة، بالإضافة لمدارس تعليم السباحة. طبعا كانت بطولة كتير مهمة لأنه انتقينا منها العدد الأفضل من السباحين اللي شاركوا طبعا ببطولة الجمهورية للصغار والصغيرات. نعم أكيد زينة، اليوم بيظل عدم توفر إمكانيات المتاحة، أيضا في عندكم يمكن صعوبات تانية بتواجهكم بعملكم، شو هي أهم النقاط اللي ممكن إحنا نركز عليها؟ طبعا هي أهم شيء إنه عدم وجود المسبح، هذا أهم شيء. طبعا نتمنى من كافة أصحاب المسابح الخاصة تأمين المنقذين المؤهلين قبل بداية موسم السباحة حفاظا على سلامة الأطفال، أيضا نظافة المسابح كمان نتمنى من جميع أصحاب المدارس الخاصة أو المسابح تجهيز المسابح بالكامل. مع أنه كنت عم تحكي عن الإنقاذ، كان في مؤخرا دورة إنقاذ في دمشق، نعم، يعني إن شاء الله تكون هذه الدورات نوعا ما عم تساعد لرفض المحافظة بالاختصاصات المطلوبة رياضيا. خلينا نرجع نركز زينا على مشاركاتكم وعلى تحضيراتكم إن شاء الله. مثل ما حكينا أنه اليوم في بطولة الجمهورية للسباحة بفئة الشباب والشابات، نحن مشاركين 6 سباحين و6 سباحات، إن شاء الله تكون نتائجهم جيدة إن شاء الله بإذن الله. أكيد. وفي عندكم عم تحضروا شيء آخر هون ضمن المحافظة؟ لا، التدريب مستمر طبعا، التدريب فقط صيفا، شتاء ما في تدريب، وهذا للأسف نحن هون بنقول بالشتاء ما في تدريب على السباحة، وهذا موضوع جدا يعني بيصعب من زمان ونحن عم نطالب، بس الحمد لله نتائج جيدة نوعا ما. نسكر السباحة بالشتاء. نحن مع الموسم الصيفي فقط بتشتغل وبتشجع السباحة بطرطوس. أنا بدي أطلب كل المعنيين اليوم إيجاد حل فعلا لهذا الموضوع. زينة، أنا بدي أشكرك وبدي أقول لك نورتينا، أهلا وسهلا فيكي، وأكيد إن شاء الله إليك. نتواصل معكم برجعة المشاركين إن شاء الله البطولة الأخيرة إن شاء الله، وتخبرينا بإحرازهم إن شاء الله أعلى المستويات. بدي أشكرك زينة الشيباني، شكرا كثير لكم لتسليط الضوء على الرياضة والرياضيين في محافظة طرطوس. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا، شكرا لك.